الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من الأحاديث المتفق عليها رواها البخاري ومسلم وأهل السنن، فهذا الثواب العظيم الذي رتبه الله جل وعلا على من قال هذا الذكر، تأمل فيه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب مسلمة. هذه واحدة. وكتبت له 100 حسنة، هذه الثانية. ومحيت عنه 100 سيئة، هذه الثالثة. وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، هذه الرابعة. حرز، حصن، وقاية من الشيطان ما يتسلط عليه، لأنه جعل بينه وبين الشيطان وقاية، باب مغلق ما يستطيع أن ينفذ إليه بسبب هذا الذكر. ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل أكثر من عمله، يعني زاد، لأن باب الزيادة مفتوح. هذه مزايا عظيمة. إذا أتى المسلم بهذا الذكر المختصر السهل 100 مرة حصل له هذا الثواب العظيم، وهذا لا مجال للشك فيه، لأن الحديث الوارد فيه متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، كأنه أعتق 10 رقاب ويكتب له 100 حرزا له من الشيطان يومه ذلك. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، يعني يتميز على الناس كلهم، ينفقون الدراهم والدنانير والأموال الطائلة ما يصلون إلى درجته إلا من زاد عليه، وإلا النفقات الأخرى والأموال الأخرى ما تعادل هذا، لم يأتي أحد بأفضل منه. قال بعض العلماء رحمهم الله: لا يلزم أن يكون هذا في جلسة واحدة أو متوال، يعني لو أتى به على فترات حصل له المطلوب وحصل على هذا الثواب العظيم، وإذا أتى به في جلسة واحدة أو في موقف واحد فهو حسن وأحسن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ومن قال سبحان الله وبحمده غفرت خطاياه، من قالها 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال بعض العلماء: قد نفهم من هذا أن التسبيح أفضل من الذكر، سبحان الله وبحمده أفضل من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وليس كذلك. كيف فهم أن التسبيح أفضل؟ قال: لأنه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، بينما الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يغفر له 100 سيئة، وذاك تغفر سيئاته كلها وإن كانت مثل زبد البحر. رد عليه آخر رحمهم الله قال: لا يا أخي، الكلمة الأولى أفضل والذكر أفضل، لأن من قالها 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وثواب الرقبة الواحدة تغفر خطاياه كلها، لأن الله جل وعلا يعتق بكل عضو عضوا منه من النار، وهو أعتق 10. فلا نقارن بين غفران 100 خطيئة وغفران الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، وإنما غفران 100 خطيئة هذا جاء زيادة مع كتابة 100 حسنة، مع كونها حصن وحرزا له من الشيطان يومه ذلك. فلو أن المسلم استشعر هذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ به مؤمنا بوعده صلى الله عليه وسلم مصدقا له في أخباره صلى الله عليه وسلم لحصل على ثواب عظيم، ويمكن أن يأتي بها في جلسة أو في جلسات، وهي لا تستغرق وقتا طويلا، وإنما هي سهلة ميسورة بإذن الله، ولا تحتاج إلى كتاب يقرأ فيه، وقد يؤديها وهو يشتغل بعمل يدوي، وقد تؤديها المرأة المسلمة وهي تعمل في بيتها ما يصرفها عن أي عمل. فيعود المسلم نفسه على ذلك ثم يسهل عليه بإذن الله، ويجد لهذا لذة وراحة وطمأنينة وسلامة من تعرض الشيطان له ومن الغضب ومن الانتقام ومن أن يؤذي أحدا أو يؤذيه أحد، لأنه اتخذ حرز من الشيطان الذي يأمر بالسوء، فهو يسلم بنفسه من أن يتعرض هو لأحد بسوء، لأنه تحصن من الشيطان فلا يدفعه إلى عمل السوء، ويسلم من أن يؤذيه أحد لأنه اتخذ وقاية وحصن فلا يستطيع شيطان أن يتسلط عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وعدها ميسور سهل بالأنامل، فلا يحتاج إلى أن يتخذ المرء مسبحة أو نحو ذلك أو حصى أو نوى أو أي شيء يعد به، الله جل وعلا يسر لنا ذلك بهذه الأصابع 10، يستطيع أن يعد ما لا نهاية له، يعد بواحدة الآحاد، ويعد بالأخرى 10، فيكمل 100 بأصابعه 10، بهذه يعد 10 ثم يقبض أصبعا، ثم يعد 10 ويقبض الأصبع الثانية، ثم يعد 10 ويقبض الأصبع الثالثة، وهكذا إذا كمل 5، عد 10 وفك أصبعا واحدة، ثم يفك الأصبع الثانية، وهكذا، ويكمل 100 بأصابع يديه 2، وكذا سبحان الله وبحمده، عدها 100 مرة بأصابعه 2، يعد 10 بأصابع اليمين ثم يقبض أصبعا من اليسار، وكلما عد 10 باليمين قبض أصبعا من اليسار أو فكها، فيكمل 100 تسبيحة 100 تهليلة بدون كلفة ولا مشقة، ولا يحتاج إلى آلة عد ونحو ذلك. الله جل وعلا تفضل علينا بكل ما نحتاجه في أنفسنا. وامتن علينا بذلك وأمرنا بالتفكر فيما أعطانا جل وعلا. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا فيما ورد العد بتسبيحه وكالتسبيح بعد الصلاة بالأصابع بالأنامل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمجموعة من النساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. الأنامل إذا سبحت بها تشهد لك يوم القيامة، تنطق بما عملته في الدنيا شهادة لك، أو تنطق بما عملته في الدنيا من الآثام شهادة عليك. فالأيدي تشهد بأنها ضربت وآذت، والأرجل تشهد بأنها مشت في الحرام، والفرج ينطق بأنه زنى وفعل. يقول الله جل وعلا: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالجوارح تشهد على المرء بما عمل من سوء، كما أنها تشهد له بما عمل فيها من خير، في قوله صلى الله عليه وسلم: وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. أما ما لم يرد الشرع بعده فلا ينبغي للمرء أن يعده، لا يقول: أنا سبحت 1000 تسبيحة 500 تكبيرة كذا. لا يا أخي، سبح ولا تعد إلا ما ورد في الشرع في السنة، عده فأحصح حتى تأتي به وتحصل على ثوابه. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك وأفضل من ذلك؟ سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء، سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما، سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا المقدار لو جلس الإنسان حياته كلها من أولها إلى آخرها ما جاء بمقدار هذا العدد. سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء، لا يحصي ذلك إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد ما في خلق الله في الأرض، سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما بين السماء والأرض، فيها عوالم. سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق ما سيخلق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. فالأشياء التي لم يرد في الشرع عددها نأتي بها بألفاظ عامة شاملة لا تحصى عددا، يحصيها الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. ثم إن المرأة إذا اتخذ مسبحة طويلة مثلا وبدأ يسبح بها، أولا قد يدخله الغرور هو ثانيا قد يغتر به الآخرون، ثالثا قد يمتن بها أو يرى أنه أفضل من سواه أو أنه عمل وعمل. لا، وكلما كان العمل بينك وبين ربك فهو أفضل، والله جل وعلا يحصي لك ولا يضيع عنده شيء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها بعد صلاة الفجر، وعاد إليها ضحى بعدما ارتفع النهار، فوجدها على حالها حينما خرج جالسة تذكر الله، فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، يعني منذ خرج من عندها الفجر إلى أن عاد إليها الضحى وهي جالسة في مكانها تذكر الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ الغداة لوزنتهن. 4 كلمات 3 مرات يكررها عليه الصلاة والسلام، لأنه يحسن في الذكر التكرار. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذه 4 كلمات. كرر هذا الذكر 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. تزن، هذه ما قالته أم المؤمنين من الفجر إلى ارتفاع الضحى. فهذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالأخذ بالذكر، وهو كما هو ظاهر على نوعين: نوع معدود تعده تقربا إلى الله جل وعلا، ونوع بلا عد تقربا إلى الله جل وعلا. فقد أمر صلى الله عليه وسلم ترغيبا لا وجوبا بأن يقول المرء إذا انصرف من صلاته: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقول كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه بعدما أقسم عليه الصلاة والسلام بأنه يحبه، يحب معاذ، قال: يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لفظ سهل ميسور، طلب من الله جل وعلا الإعانة على هذه الأمور العظام: اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا حصلت هذه للعبد أعانه الله جل وعلا على ذلك، سعد السعادة الأبدية. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه 99 لأنها 3 كلمات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 مرة تكون 99. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قال هذا القول غفرت خطاياه. ويستحب أن يقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويقول اللهم أجرني من النار بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 7 مرات، ثم يأتي بما شاء من الأذكار المطلقة بدون عد، يعد ما ورد الأمر بعده، كأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ويقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويتمم 100 لهذه بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كانت بعدل 4 رقاب، كأنه أعتق 4 رقاب مسلمة 10 مرات. قد يقول قائل: هذه 10 فيها 4، وتلك 100 فيها 10، إذن 10 أكثر. نقول لا، 100 معها غيرها. إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وصارت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من زاد على ما أتى به. فيحسن للمسلم أن يجعل له وقتا يأتي بهذه الأذكار يوميا، إما قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد المغرب أو بعد العصر، ويستغل وقته بما يفيده، ولو وهو ماشي في الطريق يذكر الله ويعد، وهو سائر في طريقه إلى مسجده أو إلى بيته أو إلى السوق أو إلى أي حاجة من الحاجات، يستغل الوقت بالذكر. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فعلمني شيئا أتشبث به، يعني أتمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اذكر الله دائما وأبدا. سوى الأماكن القذرة فيسكت المسلم ولا يذكر الله وهو في حال قضاء الحاجة أو في حالة جماع، ينزه ذكر الله من أن يقوله في هذه الحال، وإنما يذكر الله قبل أن يدخل مكان قضاء الحاجة وقبل أن يأتي زوجته. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، يكون له حصن من الشيطان ساعة إيجاده بإذن الله. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، لم يضره الشيطان، يسلم من الشيطان، استعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم فيسلم من الشيطان بإذن الله. وهكذا المسلم يكون دائما متعلق بالله جل وعلا وبذكره، ويكثر من الذكر، ويأتي بالألفاظ الشاملة، مثلا إذا قال سبحان الله فرق بين قوله مثلا سبحان الله أو سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وفرق بين قوله سبحان الله وقوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ما ورد الشرع بعده يحصيه ويعده بأنامله، وما لم يرد بعد شيء بعده يكثر منه ولا يحصيه، الله جل وعلا يحصيه له. أرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم الثواب العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل هناك صلوات نوافل بين صلاة العصر والمغرب؟ وهل المسجد الحرام له وضع مختلف في ذلك؟ المسجد الحرام مثل غيره في إباحة الصلاة أو منعها في أوقات النهي، وإنما ذوات الأسباب تفعل في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد والأماكن. فبين صلاة العصر والمغرب لا نوافل مطلقة من الصلاة، ما يجوز للإنسان جالس في المسجد الحرام أو في أي مسجد من المساجد أو في بيته يقوم ليتنفل بالصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لأن الوقت وقت نهي. أما ذوات الأسباب فتفعل في المسجد الحرام وفي غيره، مثلا توضأ وأحب أن يصلي بعد وضوئه، هذا سنة الوضوء، يصليها في المسجد الحرام وفي بيته وفي أي مسجد من المساجد. تحية المسجد، رجل أو امرأة دخل إلى المسجد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. يقول: هل هذه خاصة بالمسجد الحرام؟ نقول: لا، كل المساجد، إذا دخلت أي مسجد بعد في أي وقت من الأوقات صل ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الطواف بالبيت شرفه الله، أي ساعة طفت بالبيت يستحب أن تصلي بعد طوافك سنة الطواف ركعتين أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طفت بعد صلاة الفجر أو طفت بعد صلاة العصر أو في أي ساعة من الساعات أكملت سبعة أشواط، نقول يستحب أن تصلي ركعتين بعده سنة الطواف، وهذه من خصائص البيت الحرام لأن الطواف فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.